وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس أو ما قبل الثالث، قلنا بأن الكلام في الحروف يقع في مرحلتين أو نقطتين، لا أدري تعبيري عن هناك في المشكلة، إيه مو مهم. فمرة نتكلم في معنى الحرف ما هو، ومرة نتكلم بعد تشخيص معنى الحرف عليكم السلام ورحمة الله في أن وضع الحروف هو هل هو عام والموضوع له عام، أو وضع الحروف عام والموضوع له خاص. هذه مرحلة ثانية من الكلام. المرحلة الأولى انتهينا واتضع على أن الحروف موضوعة علما للربط للنسبة، والدليل على ذلك هو الوجدان، فإنه أقوى من البرهان في هذه المواد. الآن يقع الكلام في المرحلة الثانية، هي أنه هل الحروف الوضع فيها عام والموضوع له عام كما ذهب إليه الآخوند الخراساني وجماعة والشيخ العراقي بلي والمرزى النعيمي، أم أنه ماذا؟ الوضع عام والموضوع له خاص كما ذهب إليه الشيخ الأصفهاني والسيد الخوئي دام ظله والسيد الشهيد قدس سره وجمع. وقبل أن نحقق هذا المطلب لا بد وأن نتعرف إلى هذا المطلب، وهو ما المقصود من العمومية والخصوصية؟ فحينما نقول هل الوضع والموضوع له عام أو خاص في باب الحروف، عام أو خاص شنو المقصود منه؟ ميزان العمومية والخصوصية ما هو؟ هذا أولا نتعرض له، ثم إن شاء الله نتعرض ماذا؟ ندخل في صلب الموضوع هو أن الوضع عام ولا عام أو خاص. على السؤال الذي نريد نطرحه هو هذا الآن الذي طرحناه قبل أن نحقق المطلب. السؤال الذي طرحناه هذا أنه ما المقصود من العمومية والخصوصية؟ الجواب يستفاد من كلمات الأعلام أن في العمومية والخصوصية ثلاثة احتمالات بل أقوال. القول الأول هو أن يكون المراد من العمومية والخصوصية وبتعبير ثاني الكلية والجزئية، لأنه لا يوجد فرق بين عمومية وكلية أو خصوصية وجزئية، لذلك نبدل هذا التعبير بدل ذلك. ما بيبقى. جيد ما بيبقى. لعل تعبير كلية وجزئية أوضح إليه، أن تبدل عمومية وخصوصية بالكلية والجزئية نفس ما أكثر. الاحتمال الأول، القول الأول، أن يكون المراد من عمومية وخصوصية أي الكلية والجزئية المقصود والمراد هو ما قرأناه في المنطق، لأنه قرأنا في المنطق المقصود من الكلي ما يصدق ماذا؟ على كثيرين، والجزئي هو ما لا يصدق، ما لا يصدق على كثيرين. هنا أيضا ماذا؟ نفسر العمومية والخصوصية بهذا التفسير، فحينما نقول الحروف وضعت للمعنى العام الكلي، يعني المقصود شنو؟ يعني وضعت لمعنى يصدق على كثير. وحينما نقول وضعت لمعنى خاص هذه الحروف او جزئي، يعني وضعت لمعنى لا يصدق على كثير. هذا الاحتمال او القول، هذا الاحتمال او القول الاول يظهر من كلمات الاخر خراسان في الكتاب. ويظهر ايضا من الشيخ الانصاري رضوان الله عليه، فان الشيخ الانصاري له راي يقول فيه في الكفايه قرينا هذا الراي في بحث مقدمه الواجب اظن هناك، يقول بانه مفاد الهيئة لا يمكن رجوع الشرط والقيد له، لأن مفاد الهيئة جزئي والجزئي لا يقبل التقييد. فحينما يقال صلي الظهر ان دخل الزواج، هذا قيد ان دخل لا يرجع الى مفاد الهيئة، مفاد هيئة صلي، مفاد صلي ما هو هيئة صلي؟ شو فيه مفاد شنو؟ الوجود، وجود لا يرجع الى مفاد الهيئة، ولازمه اذا رجع الى مفاد الهيئة نتيجة الوجوب شيخه مشروع، يعني ما يثبت الوجوب الا متى؟ بعد الزواج، فقبل الزوال لا وجوب. اذا قبل الزوال لا وجوب اذا ما تتمكن من الان تتوضا بنية الوجوب، لأن وجوب باطل الصلاة، صلاة الظهر من الآن، فلا تتوضأ بنية الوجوب، توضأ بنية استحضار النفس أو استحضار الطعام. الشيخ قال على أنه ما يرجع القيد إلى مفاد الهيئة، لأن مفاد الهيئة جزئي والجزئي لا يقبل الصلاة، وإنما يرجع علما علما سيئذن يصلح القيد. إذا ما يرجع إلى مفاد الهيئة شنو شنو؟ قال مفاد الهيئة ماذا؟ يبقى مطلق، إيه يعني الوجوب مطلق ما مقيد بما إيه إيه بلي بلي بلي بلي يبقى مطلق بلي بلي بلي يعني ما مقيد إلا بدخول الزواج، إذا ما مقيد يعني من الآن شنو؟ صلاة واجبة، صلاة اليوم، صلاة باشر، صلاة عقب باشر، وصلاة بعد سنة، وصلاة يوم القيامة قبل يوم القيامة من الآن واجب، فتريد أن تتوضى بنية الوجوب يصير بعد، لأن وجوب من الآن، فالوجوب من الآن بالي، والواجب يصير معلق، القيود ترجع على الواجب، يعني ما تسرأي صعب تقول هو الواجب معلق، هو هاي الفترة هي فترة الواجب معلق على أي حال صادنا نطول. فالمقصود الشيخ الأنصاري، أنا هذا يذكر كثير، أما الشيخ الأنصاري يذهب الى ان الجزئية بهذا المعنى. وجه اكتشاف هذا هو انه قال مفاد الهيئة جزئي، والجزء لا يقبل التقييد. واحد الكفاية ترد قال لا، احنا رأينا على انه مفاد الهيئة مفاد الحروف، هو لا فرق بين الحروف والهيئات، نفس الشيء، مفاد الهيئة مفاد الحروف مفاده كلي وليس جزئي. فاذا يقبل التقييد. هنا انا اذا قلنا على انه المقصود من الكلية عند صاحب الكفاية، والجزئية عند الهاقم بالفراشة، هو بمعنى ماذا؟ الصدق على كثيرين وعدم الصدق على كثيرين. لان الذي لا يقبل التقييد يا هو يا اخي العزيز، يا هو الذي ما يقبل التقييد، هو الجزئي بمعنى الذي لا يصدق على كثيرين مثل شيء. هو ما دام يصدق على كثيرين بعد هو شنو؟ هو ضيق. شلون تقول الضيقه؟ الضيقه في المضيق شلون يصير؟ ما تقول لي هو ضيق ما له الا فرد واحد، شو تريد الضيقه بعد؟ على اي حال يا اخي العزيز، فمن كلام هذين العلمين الجليلين الشيخ الانصار والاخر يظهر على انه المقصود من الكليه والجزئيه هو الكليه والجزئيه بمعنى ماذا؟ الصدق وعدم الصدق على كثيرين. فمفاد الحروف جزئي وضعت لمعنى جزئي، يعني بمعنى لا يصدق على كثيرين. أو حينما نقول مفاد الكلي يعني وضعت لمعنى يصدق على كثيرين. هكذا يظهر من هذه المحاورة. أنا ما أريد أقول فقط من هنا لك، لا، من موارد متعددة، أحد الموارد من خلال هذه المحاورة يظهر أن المقصود من كل وجه هذا المعنى. هذا الاهتمام الأول، القول الأول في الكلي والجزئي، ولكن يرد علي أن هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لأنه لو كان المقصود من الكل والجزئي هذا المعنى فلا معنى لحصول الخلاف بين الأصول، بل لا بد وأن نتفقوا كلمة واحدة. على من يتفقون؟ على من يتفقون؟ على أن مفاد الحروف ماذا؟ ومعاني الحروف كلي. إذا كان مقصود هذا الاحتمال لازم أن يتفقون على أنه كلي. أظن ما يمكن ولو نصف عالم نصف أصولي يحتمل أنه مفاد الهيئة مفاد الحروف شنو؟ ليش؟ حتما لابد أن يتفقوا. ليش؟ لأنه بلا إشكال معنى الحرف يصدق علينا على كثير، فيما إذا كان الطرفان إذا كان الطرفان كليين فلا إشكال مفاد الحرف ماذا يصدق على كثير. فحينما أقول لك سر من شي يسمونه، سر من شي يسمونه، سر من مكانه، وهذا يصدق علينا على كثيرين. مفاد الحرف هو ماذا؟ الابتداء. وهذا الابتداء يصدق سواء شفت من هذه النقطة او شفت من تلك النقطة او شفت من تلك النقطة. شنو؟ اكو فرق واحد يحتمل انه مفاد هنا جزئي ما يصدق على كثير، اكو واحد يحتمل، ما اكو واحد يحتمل هذا الشيء، جزما يصدق على كثير. اذا كان الطرفان كليا جزما يصدق على كثير، شلون واحد يحتمل على انه يصدق ماذا؟ ما يصدق على كثير، يصدق على واحد ما يصدق على كثير، ما في احتمال هذا الا اذا كان الطرفان جزئيين شخصيين بارده بعد ما يصدق على كثير. لكن من ناحيه ماذا؟ ضيق الطرف، لا من ناحيه ضيقه هو. اما اذا كان الطرفان كليا فيصدق على كثيرين جزما كما مثلت لك على تسويه جزما فإذا هذا الاحتمال يا إخوان احتمال باطل. أكرر ليش؟ لأنه لو كان المقصود من الكلية والجزئية هذا المعنى فلا بد أن نتفق علينا على الكلية. لا يحتمل أنه محتمل، ما كل واحد يحتمل أصلا أنه معنى الحرف ما يصدق على الثيري، جزما يصدق على الثيري إذا كان الطرف بين الكلية. الاحتمال الثاني ما ذهب إليه المرزى النائمي قد تصلى روحه الشريفة في أجود التقريرات وفي فوائد الأصول، لكن أجود التقريرات عبارة في هذا المورد أوضح من فوائد الأصول، وحاصله هذا حافظ علمه. قال على أنه حينما نقول فرت من البصرة هنا يوجد طرفان، ما هما الطرفان؟ ما هما؟ السير والبصر، وهما مفهومان اسميان. ويوجد شيء آخر وهو ماذا؟ تقيد الابتداء الذي هو مدلول من الذي هو مدلول من الابتداء، تقيد بمن بالسير والبصر. إذن يوجد شيئان، لما نقول سرت من البصرة يوجد شيئان، سير وبصرة وهما مفهومان اسميان، وبعد شنو؟ وتقيد بهذين الطرفين بالسير والبصر. المرضى رضوان الله عليه قال نفس الطرفين لا احتمال، نفس الطرفين يعني السير والبصر لا احتمال ان يكونا شنو؟ دخيلين فيهم في معنى الحرف، في معنى كلمة اسم، وإلا يلزم، وإلا يلزم الاسم يكون داخل في معنى الحرف. هذا باطل في اسمه، معنى الاسم يكون داخل في معنى الحرف. شلون يكون الاسم جزء من معنى الحرف؟ وما يحتمل هذا. قال الذي يحتمل ماذا؟ أن يكون معنى الحرف متقيد بالطرفين، يعني التقيد بالطرفين يكون جزء من معنى هذا وجهي هذا دخيل في الابتداء، هذا جزء من معنى الحرف، هذا وجهي. ثم قال قدس سره من قال بأنه التقيد بالطرفين دخيل في معنى الحرف فهذا معناه أن معنى الحرف ماذا؟ خاص جزئي خاص. ومن قال التقيد ليس بدخيل في معنى الحرف يعني معنى الحرف ذات الابتداء بلا تقيد بمن بالطرف تقيد ما التقيد ما معتبر التقيد بالطرف ما معتبر في معنى الحرف. من قال هكذا فمعنى الحرف عنده شيء يصير كلي. هذا هو المقصود من العمومية والخصوصية. إذن المقصود من العمومية والخصوصية ماذا عند المرجع؟ مقصود ماذا صحيح تكرارها؟ أن التقيد بالطرفين هل دخيل في معنى الحرف أو غير دخيل؟ من قال بأن التقيد بالطرفين دخيل في معنى الحرف بحيث معنى الحرف أخذ فيه التقيد بالطرفين؟ هذا معناه معنى الحرف جزئي خاص. ومن قال بأن التغير بالطرفين غير معدل في معنى الحرف، هذا معناه معنى لازم معنى الحرف ماذا؟ كلي عام. فالكلية والجزئية إذن في معنى الحرف هي تحصل باعتبارها دقالة التغير في معنى الحرف وعدم دقالة. من قال بأن التغير بالطرفين معتبر في معنى الحرف، هذا معنى معنى الحرف جزئي خاص، وإلا كان كلي. ثم أفاد قدس شيخ. والصحيح عندي ماذا؟ والصحيح عندي ماذا؟ عن التقيد بالطرفين شي يسمونه، يقولوا يا شي يسمونه ايه؟ ايه دخيل في معنى الحرف ولا لا؟ تقيد بالطرفين بالسير والبطر دخيل ومو دخيل؟ الصحيح شو نقول؟ قال لا ليس بدخيل. ليس بدخيل؟ هذه ليس بدخيل. ليش؟ انظر ماذا قال، انظر ماذا قال، التفت ماذا قال. قال لأن الحروف موضوعة ماذا؟ للأعراب القائمة بالمعاني الإسمية. يعني كلمة من علم الموضوعة بالابتداء الذي هو عرض من الاعراض الابتدائيه، وقائم بما هذا العرض، ها قائم بما بالسير والبطر الذي هو معنى اكرر. قال بانه معنى من معنى الحروف والاعراض القائمه بما بالمعاني الاثنين، وكما ان الأعراض الخارجية مثل السواد والبياض في ذاته لا يتقوم بما، في ماهيته لا يتقوم بما، في حقيقته لا يتقوم بما لموضوعه بالمحل، وإنما التقيد بالمحل من لوازم ماذا؟ الوجود الخارجي، لا من لوازم نفس ماهية السواد، جوهر السواد، حقيقة السواد يا مولانا العزيز. وكما أن التقيد بالمحار ليس دخيلا في ماهية الأعراض الخارجية، وإنما هو ماذا؟ من لوازم ماذا؟ وجودها. يعني من لوازم وجود السواد خارجة وجود المحار، التقيد بالمحار، لا أن ماهية السواد هي متقومة بمن في المحل، لا لا تقيد بالمحل ليس دخيل في ماهية السواد. كما أنه أكرر من الأول، بالنسبة للأعراض الخارجية ماهيتها غير متقيدة، ليست متقيدة بالمحلي، وإنما التقيد بالمحلي من لوازم الوجود الخارجي. كذلك في معاني الحروف، فإن معاني الحروف هي الأعراض، هي معنى كلمة من والابتداء الذي هو عرف قائم بالمعنى بالسر والبطر، معنى إلى الانتهاء هي العرض من الأعراض الانتهاء الذي هم قائم بالمعنى الاسم. هو التقيد، تقيد هذا الابتداء بالمحال بالطرفين هو من لوازم وجود الانتهاء خارجه او الابتداء خارجه، من لوازم وجود العرض، لا انه دخيل في نفس ماهيه ماذا؟ معنى الحروف التقيد بالمحال. وكما اكرر التقيد بالمحال ليس دخيلا في ماهية العرض الخارجي، ايضا هو ليس دخيل في ماهية ماذا؟ وانما هو من لوازم الوجود الخارجي. كذلك بالنسبة علما الى معاني الحروف، التقيد بالطرفين ليس دخيلا في ماهيتها، وانما له المسألية في من في وجودها. ثم قال قدس شرفه بأن التقيد بالمحال بعدما كان شنو غير دقيق فيما في معنى الحرف في معنى كلمة من. إذن معنى كلمة من ما هو؟ إذن معنى كلمة من ما هو؟ هو الجامع بين الأفراد، الجهة المشتركة بين الأفراد. يعني ذات الاتفاق الذي هو مشترك بين جميع أفراد شنو؟ معاني من. بين أفراد معنى من. بين أفراد معنى من. ذات الابتداء مشترك وجهة مشتركة جامعة، فهي موضوع كلمة من لذات الابتداء اللي هي ماذا؟ جهة ماذا؟ مشتركة. والخصوصيات قلنا خصوصية كون الابتداء من البصرة أو من الكوفة أو من كذا، هذه من لوازم ماذا قلنا؟ الوجود الخارجي، لا من لوازم ذات معنى كلمة. انتهى ما أفاده. فإذا كان التقيد غير معتبر في يسمونه في معنى كلمة من، إذن بالتالي معنى كلمة من نصبح يصير عام، يعني تقيد إلى ما دخل يعني عام. فالحروف على رأي المرجع موضوع علما لمعنى عام لا لمعنى خاص، فالوضع عام لأننا نتصور معنى عام وهو أصل. حينما نضع كلمة من نتصور معنى بس. والموضوع له عام لأننا نضع كلمة من لنفس هذا المعنى ابتداء الكلي. مولانا الحجي في بس وضع عام موضوع له. هذا رأي المثل أفهرسه من جديد، أفهرسه بصورة سريعة ملخصة حتى نعلق عليه. حقيقة ما أفاده المرزا قال بأن المقصود من الخصوصية والعمومية من الكلية والجزئية هذا أن تقيد بالطرف، هل دخيل في معنى الحرف أو غير دخيل، هذا المقصود. فإذا قلنا دخيل التقيد بالطرفين هذا معناه معنى الحرف جزئي، وإلا كلي. والصحيح أن التقيد ماذا؟ ليس دخيل في معنى الحروف. لماذا؟ لأجل أنه الحروف موضوعة للأعراب القائمة للابتداء للانتهاء، هاي الأعراب القائمة بالمعاني الإسمية. فإذا كانت موضوعة للأعراب نقول كما أن العرض الخارجي التقيد بالمحل ليس دخيل في ماهيته، وإنما دخيل ماذا؟ في وجوده، من لوازم الوجود لا من لوازم ماهية. لذلك إذا واحد سألك شنو معنى البياض ستة استغلية بضع رجعا ماهية البياض شنو هي؟ كل شيء ماهيته هو شيء ما لأننا مفرق للبصر، شيء مفرق للبصر، لون مفرق للبصر. أما التقيد بالمحل لا تعتقد أنه من الماضي، تقول هو شيء متقيد بمحل، لا لا لا لا مفرق للبصر. لا تقيد بالمحل من لوازم وجود الخارج، كما هكذا في باب العرض الخارجي كذلك في معاني الحروف. معناها هو العرض هو أصل الابتداء، والتقيد بالمحل ليس دخيل في الماهي وإنما من لوازم الوجود. ثم قال قدس سره بعد ذلك: فإذا كان التقيد ليس دخيلا في معنى الحرف، إذن الحرف علما وضع لنفس العرض للجهة المشتركة ذات الابتداء الذي هو جهة مشتركة وعامة بين أفراد معنى كلمة بين. فالموضوع له راح يصير حينئذ المعنى الموضوع له ايش راح يصير في باب الحروف؟ راح يصير طبيعي الوضع عام لأنه تصورنا ذات الابتداء، والموضوع له عام لأنه وضعنا كلمة من لذات الابتداء. ويرد عليه أنه ذكر أن التقيد بالطرفين ليس دخيلا في من؟ ليس دخيلا في من قلنا؟ تقيد ليس دخيلا في من تقيد بالطرفين ليس دخيلا في من في معنى الحرف. هذه الدعوة دعوة غريبة. لماذا؟ لأن معنى الحرف كما هو يختار أيضا خصوصية معنى الحرف شنو هو؟ الربط بين الطرفين. النسبة بين الطرفين. ومن الواضح الربط بين الطرفين لا يمكن ان يتصور ويفرض بلا شنو بلا تقيد بالطرف، فان الربط ماخوذ في نفخ ماهيته. ماذا في نفخ حقيقته؟ ماذا التقيد بالطرف؟ بلا تقيد بالطرفين ما يتصور ماذا نفسه. بل لعلنا نقول أكثر، نقول بأن معنى الحرف ليس هو شيء متقيد بالطرفين، ربط متقيد بالطرفين. لا لا لا، نقول أكثر، معنى الحرف هو الربط والنسبة، والنسبة هي نفس نفس في صمونة، نفس نفس نفس في صمونة، إيه نفس في صمونة. تقييد بالطرف، تقييد الطرفين والنسبة والربط. بجنب ربط الطرفين يعني تقييد بالطرفين، ونظر الشيء غير. إذن كيف يقول المرزاوي رضوان الله عليه أن التقيد بالطرفين ليس دخيلا في معنى الحرف؟ هذا من الغرائب ينبغي أن يعرف أن معنى الحرف إذا كان هو الرب، تكرار هذا ما عندي مطلوب، تكرار هذا، إذا كان معنى الحرف هو الرب، الرب بلا تقيد بالطرفين أصلا ما يتصور، حقيقته لا تتصور أصلا، مو وجوده، لا حقيقة بل لعل الربط بين الطرفين هو نفس التقيد بالطرفين. لا عنده التقيد بالطرفين شيء مأخوذ في معنى الحرف، لا هو نفس معنى الحرف، مو شيء لا مو معنى الحرف متقيد بالطرفين، لا التقيد بالطرفين هو نفس معنى الحرف، لا التقيد بالطرفين هو نفس هو الربط. إذن على هذا الأساس لا يمكن أن نتصور أن التقيد بالطرفين خارج من معنى الحرف، إلا اللهم إذا قلنا معنى الحرف شنو؟ ليس هو النسبة والربط، وإنما معنى الحرف شنو؟ مفهوم الابتداء. إذا قلنا لكن مثل مفهوم الابتداء أو كان معنى مفهوم الابتداء الاسم فما راح يتحمل، يعني معنى من راح يصير شنو معناها اسمي وهو مفهوم الابتداء ليس معناها حرف. فاذا كان معنى كلمه من مفهوم الابتداء بل مفهوم الابتداء ما ليس متقيد بالطرفين جسما، يعني انت الان تقدر تتصور ابتداء في ذهنك بلا تقيد بالطرفين بلا اشكال. صح صح صحيح صحيح جميل صحيح، بل خارج الابتداء ما يحصل الا من طرفين، من سير ومن بصره مثلا، من سير وصوفه مثلا، لكن ذهنا يتصور ماذا؟ يتصور ماهيته بلا تقيد بالطرف. هذا صحيح، لكن هذا ضابط عند معنى كلمة من ليس هو مفهوم الابتداء، وإلا راح يصير يعني الحروف راح يصير معانيها اسمية ليس معنى حرفي. هذا التعليق الأول. يعني التعليق الثاني أن يقال إنه ذكر قدس سره أن معاني الحروف ماذا معنى كلمة من ماذا أشجار هو العرب القائم بالمعنى الاسم، عرب يعني ياها يعني الابتداء. وكما أن الأعراض الخارجية ليست متقيدة ماهيتها بالموضوع، كذلك معنى الحرف الذي هو الحرف غير متقيد بالموضوع بالطرف. نحن نعلق هكذا نقول ان هذا الكلام من المرجى ظاهره او صريحه ان الحروف ليست موضوع علم بالنسبه للربط، بل موضوع علم يعني للعرب موضوع للابتداء، يعني الحروف موضوع للوجود الرابطي لا للي يسمونه دور وياي للوجود الرابطي. يعني هذا نفس رأي من إذا تذكرون الشيخ العراقي اللي ذكرناه في بدائع الأفكار، مع أن المرجع لا يقول كذلك، لا يقول بأن الحروف موضوع للوجود الرابط يعني للعرب لمفهوم الابتداء، وإلا إذا موضوع للعرب راح يصير معناها شنو؟ جنة الجن ما راح يصير حرف، لا إله إلا الله، لا اله الا الله معناها اسم راح يصير، نبي المعنى شنو الصواب صار معنى اسم، ومعنى كلمة من اذا كان هو الابتداء الذي هو الحرام لن نسبب عنده معنى اسم وليس بحرام، هذا نفس راح يصير العراقي اسم حد معنى المرضى لا يقول كذلك. هذا اثنين، واما هذا التحاقص التناقض يعني عجيب، ما ادري شنو هذا الحكي، هذا الشيء صار عجيب من أعجابي والغرائب هذا. وأما ثالثا وهو الأخير يرد عليه أنه إذا كان الحروف معناها العراق من دون تقيد بالطرف، إذن سوف يصير معناها، إذن الحروف معنى مستقيم مع متقيد بالطرف مستقيل، فإذا صار مستقيل إذا على هذا الأساس يصير معاني الحروف تصبح إصلاح إقطارية ليست إيجابية. هي ليش يقولون تكون إقطارية؟ لأن هو قال ملاك الإقطارية شنو هو إذا تتذكرون، قال ملاك الإقطارية شنو؟ رأينا فيما سبق أن يكون الشيء موجود على سبيل الاستقلالية، إذا كان المعنى مستقيل كمعاني الأسماء فيكون ثابت في الذهن قبل التلفظ، والتلفظ يكون مخبر علما، محضر علما، مخبر موجب لتطور ماذا؟ ما هو ثابت في الذهن. فإذا كانت الحروف موضوع للأعراف والتقيد بالطرفين كان يسمونه كان في يسمونه قولوا يا شو يسمونه شنو خارج من حقيقة شو يسمونه معنى كلمة اثنين، اذا معنى كلمة اثنين سوف يكون ثابت في الذهن قبل التلفظ، معنى مستقر راح يصير تقيد بالطرفين ليس تقيد، وراح يصير كلمة اثنين تخطر المعنى الثابت لا انه توجد، والمفروض المبدأ هو من القائلين بما الإيجابية، يقول معاني الحروف إيجابية لأن معانيها غير مستقلة، وأنا راح يقول معانيها مستقلة حتى معانيها إقطارية، شلون صار هذا؟ والله أنا ما أدري. هذا الاحتمال الثاني المرجع، والاحتمال الثالث إن شاء الله يأتي غد يوم الثلاثاء، مو غد يوم الثلاثاء، غد إن شاء الله أتعدي سفة إلى طهران، فيوم الثلاثاء بحوله وقوته عز وجل. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.